وعليكم بقادة المكلفين وأن ذلك أمر مهم واجب وأن من خلف عن ذلك لا خلاص له المعنى لا خلاص كاملة. أما الإجزاء الجمهور على تصح ولكن أجبني لكنه قد فاته فضل الجماعة وتحقق إنها التخلف فيكون معنى لا خلاص له يعني كاملة فالناقصة قد أصابه فيها الإثم والحديث لا بأس به وكان على فرق مسلم وجاء في هذا المعنى ما يدل على الوجود أيضا الفاظ أخرى. الحاصل أن الحديث المذكورة كلها تدل على وجود أداء صلاة الجماعة وعلى فضل أدائها في الجماعة وأن لها فضلا عظيما وأن الواجب حذر المتابعة في النفاق في التخلف بل يجب على المبادرة والرسالة إلى أسباب أهل الإيمان والتأمل في أخلاق أهل الإيمان والحذر من أخلاق المنافقين في هذه المسألة وفي غيرها لأن أخلاقهم ذميمة. والله جل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا يقاموا الشر يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا فأخلاقهم ذميمة يجب الحذر منها ومن جملتها التكاسل والتكاسل عن الصلاة مطلقة وعن أداء أهل الجماعة نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليك. أحاديث أخرى دلت على صحته وعند ساجد حل يرفض الثالث الذي كسب الآخر وغير المكين وقال بعض النسر ولكن قل بأن النسر وخلاف كانت والجبور ويخلاف بعض الأحاديث قال بعض الأحاديث يزيد معه على هذه حديث أبي سعيد تقدم إلى الصلاة ومسارعة إليها الزيد صلاة الجماعة النافلة وفي بيان فضل المكتوبة في الزيت فضل صلاة النافلة في الزيت. أما حديث النسبة هو يدل على أنه لا ينبغي المؤمن أن يجلس والناس يصلون فإن ذلك يشبه حالة الكفار ويوجب التهمة والغيبة فلا يليق به أن يجلس والناس يصلون. ولهذا لما جيء بالشخصين لما قيل انهما لم يصليا كان هذا في منى حديث الوداع لما قيل ان هذا لم يصليا معنا دعا بهما فجيء بهما تعود فرائصهما وهذا يدل على انه بهيم ان اصحابه رضي الله عنهم وارضاه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يهابونه ويملونه عليه الصلاه والسلام ولهذا لما جيء بهما شد بهما الخوف لكونهما لا يدري ماذا يفعل بهما فسألهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أوجبه لهما التكلف أو صلاة الجماعة وبين أمرهما وقال إن صلاة في حالنا كان منى يتفرق فيه الناس كل في مخيمه ويبعد بعضهم عن بعض فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخيمهما لأنه مظنة المشقة والتباعد ولكن قال لهما لا تفعلا لا تفعلا مثل هذا العمل فسلتهم في حالكما ثم أدركوا ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة لا تفعلا ما فعلتم الآن من تخلوا عن الصلاة لتحضرونها بعلة أنكم صليتم سابقا فمتى حضرتم الصلاة فصلوا مع الناس وهذا يدل على ينبغي المؤمن إذا حضر الصلاة أن يصلي ولو كان قد صلى هم بيّن أنها نافلة ليس فريضة ولكنها نافلة لكن لا يريد المؤمن أن يجلس والناس يصلون ومثل هذا ما في الحديث الآخر أنه كان ذات يوم وقيمة الصلاة ومر على محجر يحيي الأزرع وهو جالس قال ما لك أتصلي أستبر رجل المسلم ولا قصدك يا رسول الله فأمره بأن يصلي مع الناس والمسألة واضحة في هذا الباب ليس فيها إشكال لأن جلوسه والناس يصلون يوجب ريبة ويوجب النسوء فيه، وربما تعلل به من يتفاسل ويقول صليته ويكذب فيظهر مظهر المشاق والمخالف. ومن هذا الباب حدث أبي ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء أن يصلي الذي يوجب الصلاة عن وقتها، قال أصلي صلاة عن وقتها فإن أقيمت وأنت لست تصلي معه فإن لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. والخلاصة أن الواجب على المتأكد والمسؤول من حضر قوما يصلون أو يصلي معه وتكون له نافلة، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، يعم أحد ذي ذر ويعم أحد ذي أسود، فإنه يعم الذين يصلون في المسجد أو في الصحراء والبرية أو في أي مكان، لأن العلة موجودة في الجميع. وفي هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فإنه صلى الله عليه وسلم وجههما وعلمهما ولم يعنف عليهما ولم يسبهما، فعلمهما لأنهما مظلة جهل، فرفق بهما عليه الصلاة والسلام وعلمهما. هذا يدل على ينبغي للمؤمن الذي يعلم الناس أن يرفق بهم وأن يرشدهم بالتي أحسن حتى لا ينفروا، وحتى يكون ذلك أقرب إلى قبول الحق ووصوله إلى قلب الموعود المذكر. من هذا قصته مع الهبال الأعرابي الهبال، وأن هم به الصحابة يقعوا به، أمرهم أن يكفوا عنه وعلمهم وقال إنهم ميسرين وينفع عنه معسرين. وهذا كله باب واحد في تعليم الناس وإرشادهم، إلا من ظلم، من تعدى وظلم وكابر وأبى أن يقبل الحق هذا له شأن آخر. ولهذا قال سبحانه: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا لمن ظلموا له، استثنى الظالم فله جزاء آخر. إذا علم المؤمن ووجه إلى الخير فامتثل هذا هو المطلوب، أما إذا كابر وعاند وقال لا أفعل هذا أو هذا يحتاج إلى أمر آخر من الضغط عليه وعزيز إلى أو المقام ذلك، لأنه هنا ينتقل معه إلى الحال الأخرى التي ترجعه أو ثالث عن المكابرة وعن التأخر عما ينبغي. الحديث الثاني حديث هريرة في قصة في متابعة الإمام وعدم مسابقته، فالإمام بعد يتم به مثال شرع الله الإمامة ليأتم المؤمنون بالإمام وتنتظر صلاتهم ويؤدونها على هيئة مناسبة، هيئة شرعية، هيئة فيها الأدب وفيها النظام، كما يكون هذا في الجهاد في سبيل الله والقتال يكون في الصلاة أيضا، فلا بد أن تؤدى بنظام واتباع الإمام وعدم المسابقة واختلاف، وجعل لينتظموا في صلاتهم وليؤدوها على النحو الذي شرعه الله عز وجل متابعين لإمامهم لا مسابقين ولا متأخرين. ولهذا أمرهم بأن يتابعوا، فإذا ركع ركعوا ويكبر كبروا إلى آخره، ولا تكبروا ولا تركعوا، هذا كل تأكيد لمقام المتابعة، هذا التأكيد والإبلاغ والمبالغة في التعليم، فإن المتابعة تقتضي هذا، ولا تقول ولا تكبر ولا تركع رسول حتى يسجد لإيضاح المقصود، وأن المقصود أن يتأخروا عنه لكن من دون مهلة. ولهذا قال فاركعوا، وذا تأتي بالتقييد باتصال، فالمعنى أنه يتأخر عنه لكن لا يتأخر كثيرا بل قليلا، إذا انتهى صوته مكبرا كبروا، وإذا استوى راكعا ركعوا، وإذا استوى ساجدا سجدوا من غير مهلة. هذا هو المشروع للمأمورين مع الإمام، ولم يذكر النية، قال لا تنوى غير نية، فدل على نية سامحة فيها، ذكر الأفعال والأقوال وسكت عن النية، فدل على نية مبتهرة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في بعض أنواع صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم جاء الطائفة منهم صلى ركعتين هما له نافلة وهما لهم فريضة، نيته النهي ونيته الفرض. وهكذا حديث معاذ لما صلى بأصحابه العشاء وصلى مع الفرض نيته نفل ونيته الفرض. ومن هذا أخذ العلماء جواز تأدية خلف فرض وله نية، فإذا جاء من صلى من لم يصلي الظهر ووجد يصلي العصر صلى معه وله نية، هذا هو المختار. وفيه مسألة خلاف لكن هذا هو الأظهر، خاصة على الجماعة، فلو أن قوما صلوا وهو تخلف آخرون وجاءوهم وصلوا العصر فإنه صلى معهم العصر بنية الظهر، ثم إذا سلموا قضوا العصر التي عليهم بعد ذلك حتى لا تفوتهم هذه الجماعة، والنية مغتفرة والأفعال متفقة. وهكذا على الأرجح المغرب، لو جاء أول من صلوا المغرب والناس صلوا العشاء في السفر أو في المطر اختلف العلماء، قال بعضهم يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وقال آخرون يجوز لهذا عدم الترتيب، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب لأن يلتقى جماعة، وقول الثالث أنه يصلي المغرب معهم بنية المغرب ثم يجلس ثالثا وينتظر ثم يصلي مع الإمام ثم يصلي العشاء بعد ذلك، اختار هذا جماعة، وهو قول حسن جيد ومعذور في الجلوس، كما يجلس المسبوق في محل الجلوس لعذر، والمسبوق الذي سبق بركعة فأكثر يجلس مع الإمام حتى يسلم الإمام ثم يقوم يقضي، وهذه الجلسة ليست في محلها، ليس الجلسة في المعنى الثالث، ولكن لمتابعة الإمام جلس. وهكذا من سبق بواحدة يجلس معه في الشهد الأول ولا في محل الجلوس. وكذلك صلاة الخوف حصل بعض المخالفة لأجل حصل جماعة ولم يضر ذلك الصلاة لأجل العذر الشرعي، فإنهم في إحدى صلاة الخوف يتخلفون ويكملون صلاتهم ثم ينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون معه، في صلاة إلى قبلة يتقدم يصلي بالصف الأول ويتخلف الصف الثاني يحرس، فإذا قام الصف الأول من سجود فبدأ سجد الصف الثاني، وهكذا الركعة الثانية يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني ويفعل الصف الأول ما فعله الصف الثاني في الركعة الأولى. التأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي ليست مستنكرة في الحكم الشرعي في الصلاة، هذا هو وجه هذا القول. وقول صلوا صلى قائما صلى قياما صلى اجمعين، هذا في حجه على ان الامام اذا اكل فلا باس ان يصلي قائما قاعدا والناس معه كذلك صلى الله قعودا متابعه له، وهذا امر والامر يقتضي الوجود، لكن صرفه عن الوجود ما فعله في اخر حياته عليه الصلاه والسلام، انه تركه صلى قياما خرج في اخر حياته مرضا وصلى بالناس صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قيادة يقتدون بأبي بكر، كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي بالناس مبلغا والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمرهم بالجلوس، قالوا هذا يدل على جواز القيام، قال آخرون هذا ناس، قال الزهري والجماعة ناس غير الجلوس، ولكن الصواب ليس بناس لأن قاعدة إن جاء مقدم حيث أمكن الجاء فهو أولى من الناس، وجاء ممكن قال بأن يقال إن الجلوس هو الأفضل متابعة الإمام، وإن قال وصلى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس. وجمع آخرون جمع آخر قالوا إن شرع في الإمام الصلاة جالسا جلسا، وإن شرع فيها قائما ثم اعتل أتم قياما، قالوا إن الصديق شرع الصلاة قائما صلوا قياما لم يخرج صلى بهم بعدما شرع الصديق الصلاة وكان هو الإمام بعد ذلك، فلهذا استمر القيام. وقول الذي تقدم بأنه يدل على عدم الوجوب أولى وأظهر، هذا هو ظاهر من القصة، من جانب صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن هذا من أجل قيام الصديق فأقرهم على قيامه، فدل على جواز الأمرين القعود للمتابعة والقيام لأنه الأصل. قول أجمعين حال من قوله صلوا جلوس أجمعين حال من الواو، وجاء في الرواية الأخرى أجمعون تأكيد للواو باب التأكيد، وقام القوم أجمعون وجاء القوم كلهم، وجاء القوم أجمعين حال من القوم، فالجلوس بها الأمر من النصب حالا والرفع على قول التأكيد للواو. الحديث ذا حديث بن سعيد رضي الله عنه وصفه تأخر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره يتقدم لما رأى فيه تأخرا عن السلف إلى الصف الأول، أمرهم يتقدموا لأنهم قدوة يتأسى بهم بعدهم، الصحابة الأوائل يتأسى بهم والصحابة المتأخرون، والصحابة كلهم يتأسى بهم التابعون. كان من المناسب الأولى أن يتقدموا ويسارعوا حتى يتأسى بهم أولادهم ومن أسلم متأخرا في مسارعة ومسابقة إلى الصف الأول. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يتسابق الناس إلى تأسي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا هم القدوة وهم الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم، فمن المناسب مما ينبغي أن يتقدموا ويسارعوا. وهكذا ينبغي لأهل العلم، طلبة العلم يكون لهم ميزة في مسارعة الخيرات والتقدم إلى الصف الأول، صار إلى جماعة حتى يتأسى بهم العامة. وكان الصحابة يتأسى بأولادهم حدثاء العهد بالإسلام في مسابقة يتأسى بهم التابعون لهم بعد ذلك. فهكذا طلاب العلم في كل زمان ومن كل مكان، أهل العلم وطالب العلم ينبغي يتقدم ويشارع إلى المقامات الفاضلة والأمال الصالحة حتى يتأسى به غيره من العامة، وحتى يثق به ويطمئن إليه، وحتى ينتفع بعلمه وأعماله إذا رأى منه المسابقة والتنفيذ بما يدعو إليه من الخير، وأنه من أسبق الناس إليه. هكذا ينبغي أن يكون الداعي أسبق الناس أو من أسبق الناس إلى ما يدعو إليه، وأن يكون الناهي أبعد الناس أو من أبعد الناس عما ينهى عنه حتى يحسن به الظن وينتفع به. وفي رواية عائشة عند أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. هذا يدل على شدة أمر هذا، وينبغي للمؤمن لا يتساهل، فإنه إذا تساهل التأخر أفضى به هذا إلى ترك الصلاة في الجماعة، فيلحق الوعيد الشديد. والمسابقة إلى الصف الأول فيها حزب للجماعة وحيطة للجماعة، لأن المسابقة إلى الصف الأول فهو حري بأن لا تفوته الجماعة، بخلاف من تساهل فيأتي في الصف الثاني والثالث والرابع، فإنه ربما ضاق به التساهل حتى تفوته الصلاة الكلية ويفوته معظمها. فينبغي للمؤمن أن لا يتساهل، أن يكون مع المسابقين إلى الصف الأول حتى يحرز فضله وفضل ما وراءه من الصفوف، وحتى يكون ذلك أحرز للجماعة وأحفظ لأدائها الجماعة وأبعد عن التأخر عنها. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يدل على أنه عليه السلام كان يصلي في المسجد بعض الأحيان بالنافلة، وكان هذا في صلاة الليل، كان هذا في رمضان كما جاء في روايات أخرى. ربما اتخذ حجة يحجزها في صلاة المسجد من القصر من السعف، وعلم به أصحابه في بعض ليالي رمضان فتأسوا به ليلتين أو ثلاثة، ثم تأخر ولم يخرج، واعتذر إليهم بأن خاف أن ترضى عليه، وحتى مع صلاة البيت وأفضل صلاة الله بيده إلى مكتوبة. هذا يدل على أن صلاة الجماعة نافلة جائز ولا بأس، ولم يشرع كما في التراويح لأن صلاة الجماعة ليالي، وكان يصلي الجماعة في المسجد، كان يصلي أوجاعا، كان يصلي نفسه، مرة يصلي لرجل والثلاثة، مرة يصلي أكثر من ذلك في المسجد ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على شرعية أداء صلاة التراويح جماعة في رمضان، وجواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان كما في التراويح، وكما في قصص الله صلى الله عليه وسلم وقعت بينه صلى يوم أم سليم جماعة في أنس واليتيم وأم سليم، وصلى بيت عتبان جماعة لما سارة، فدل على جواز الجماعة النافلة في بعض الأحيان من غير يكون لها راتب معروف، بل على حسب الشدة. وهكذا صلى سلمان مع أبي الدرداء لما زار جماعة في الليل، هذا يدل على أنه لا بأس ولا مانع، بل يستحب ذلك عند الاجتماع في البيت يصلي جماعة ووتر تهجد، ولا يكون شيء منظم، لأن رسول الله يقول ذلك جماعة في غير رمضان عليه الصلاة والسلام. أما التراويح يستحب أن تؤدى جماعة، والرسول حث على ذلك ورغب في ذلك وفعله بنفسه، ثم ترك وقال: إني أخاف أن ترضى علي صلاة الليل. ولهذا جمع الناس عمر على يوم واحد في زمانه، وعرف أن الأمر قد أمن منه، لأن الوحي قد انقطع من وجوده عليه الصلاة والسلام، فأمم استغفر. ولهذا بقيت صلاة الجماعة ليس لها معارض، وفعلها المسلمون في عهد عمر ومن بعده رضي الله عنه وأرضاهم، أخذا بالسنة وأخذا بالمعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما بغير ذلك فالنافلة أفضل في البيت، في البيت أفضل، أما الفرائض في المساجد. ولهذا في الحديث الصحيح الآخر اجعلوا مصالح الوتر ولا تتخذوها قبورا، رواه الشيخان رواه مسلم، فإن الشيطان يفر من البيت ويقرأ في سورة البقرة. السنة أن تتخذ البيوت محل للصلاة في النافلة، ولا والفرائض في المساجد، فيكون البيت حظه من بركة الصلاة وخيرها، والمسجد ما شرع الله فيه من الفرائض وما يتبعها في المسجد، وصلاة الفتوش وصلاة الأعياد نحو ذلك. نعم. سلمان لو صلى الكسوف في بيت، لو الكسوف في بيت مع على مصلحته لا تفوت الجماعة ولا يزيد على ما شرع الله. نعم. وجهة من قال قبل النساء قبل الله. وجهة من ترتيب يصل إما ثم يسقط العلة تسقط الجماعة يتركهم الجماعة. لكن ليس بظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ونظمها على الصلاة والسلام كما نظمها الله. نعم. هل هذا نظير فقط فيه؟ لا خلص فيه إلا إذا كان عن نسيان. نعم. يا شيخ يمكن أن يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم يدخل معه العشاء الركعة الأخيرة لا تنظر في الجماعة. انتظر حتى يصلي معه ثم يصلي وحده. اصلين جمعه ما توفى ما اعلم بني او ما لا اسبق لست اعلم بني طائرا يصلي فريضتين في فريضه. لا ممكن يا شيخ اصلين مثلا يصلي المغرب اذا اتى المصلين العشاء يصلي منفردا المغرب ثم يدخل معهم العشاء الركعه الاخيره يجمع بين الترتيب وادراك الجماعه. مو بلاحظ لان معناه انه هو الجماعه كبيره والركعات اليوم المشاقه المطار المشاقة قد يفوتونه قد يكون أسرع منه الغار كنا صلي وحده ونصلي جماعته خلاف المظهر الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر من يقوم من يصلي وحده وقد قيمت الصلاة مباراة الصلاة لا صلاة إلا مكتوبة يعني حاضرة لا غير التي أقيمت. وإذا صلى شيء المطار المشاقة نعم إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد آخر رب الظهر والعصر مثلا أدرك معهم ركعتين صلي معهم لكن من قال أكتفي بالركعتين وأجعلها نافلة هل يجيء ذلك أو يكمل؟ لا صلى الله عليه وسلم الله يكمل لأن إذا دخل معهم صلى معهم صلى ثانية. لا الله أنت يحصل اختلاف نية بين الإمام والمأموم اختلاف في نية الإمام والمأموم ما أشار الأقوال والأفعال هذا من شوف التقليد أو من شوف التقليد الأعمال خلاص يخشى عليه لأن دخل على السنة بسم الله الرحمن الرحيم المأمومين بالإمام وإن لم يراه اقتداء المأمومين بالإمام إذا لم يراه كان بينهما مثلا فاصل شارع أو مثلا المكبرات الآن يعني كان لما نسمع لأن المأمومين يسمعون الإمام فلا بأس لكن الآن المكبرات تدفع الصوت إلى أماكن بعيدة لقب الله أعلم مما قرر لا يتابع إلا في أحد حالين إحدى حالين إما يكون في المسجد ويتابع أو في هذا المسجد إذا رأى الإمام والمأمومين لو قطع الصوت أو خلف الاختلاف فلا بأس. أما إذا لا يرى الصوت لا يرى الإمام ولا المأموم ليس في المسجد المخارج إنما يسمع الصوت فالصوت يذهب إلى بعيد ولا يصح الاختلاف. ولو كان بينه مفاق ولو كان بينه مفاق تستعين في البحر أو الشارع أو الشارع أو السكة والخلوة مثلا الخلوات تكون خلوة مثلا خلف بينهما جدار ولا يرونه ماذا أنت مع المسجد ولكن لا يرى لا المأمومين لا يرون ليش نعصوه الله الرحمن الرحيم وكان أسباب هذا أنهم شكوا أن جماعته شكوا قالوا أنه يطول بنا فلهذا حضره النبي فقال له هذا كلام ثانا أن تفتن الناس حتى ينقسموا حتى يختلفوا سيقول القراءة الصلاة والمؤمن ينبغي يكون جماعة رابعا للصدع وخشاء الناس بارئا اسباب الفتنه والفرقه ولا يكون بالعكس وطول الصلاه يغضب الناس ويشق عليهم شدوا الفتنه هؤلاء ينكرون ذلك ويعينون والاخرون مع الامام يمدحون ويثنون فيحصل الفرقه والاختلاف ولهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي فيه يضيق بالناس وجه الكلمه وهو قراءة الشيء الذي ليس به طول ولا مشقة فهو ساق مفصل فقال الشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى وقال اسم ربك والذي لا يخشى ولأمهم فهم أصحابه هم يطول عليهم وهم قرأ بالبقرة ويشق ذلك على الناس ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق بالناس وجمع كلمة كان يصلي معنا العشاء حرص على قوم صلاته مع سماع قراءته واستفاده من ذلك ثم يرجع ويصلي بالاصحاب وفي هذا دلاله على ان الواجب على الامام ان يتحرى ما فيه الرق من المأمومين وجمع كلمتهم وجمع كلمه ملا محبته الرضا عنه وعدم اختلافهم عليه لان اختلافهم عليه يسبب مشاكل بل يقوم فيه المصلحه العامه للجميع حتى تؤدى الصلاه في الخشوع والطمانينه وسلامه القلوب وعدم الحرج وفي هذا الدلاله على ان هذه السور مما يقرا بها العشاء وانها الصلوات التي لا يطول فيها العصر والمغرب أشبه ذلك أما الظهر كان يطول فيه عليه الصلاة والسلام والفجر كذلك ويزاد في القراءة على ذلك ما هو مناسب لفعله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفجر بالقار والظهر وأشبه ذلك والظهر كان يطول فيه عليه الصلاة والسلام نحو من الفجر وقريب من الفجر ربما طال أكثر من ذلك ينبغي للمؤمن أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله هو التخفيف، الأمر بالتخفيف وفعله يفسر ذلك، لأن التخفيف أمر نسبي، فقد يعد قوم تطويل إنسان تخفيفا، وقد يعد آخرون تخفيف إنسان تطويلا، وأمر نسبي، فلا يمكن ضبطه إلا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه هو التخفيف، ومن زاد على ذات بينة واضحة هو التخفيف. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ثاني عن عائشة في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها أن الصديق فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس في مرضه، كان هذا المرض ممتع عليه الصلاة والسلام، فجلس على يسار بكر، كان هو قد أقام للناس الصلاة ووجد من الخفة، وخرج وهذا بين عباس عمه وبين ابن عمه علي حتى أجلسوه أي يسار بكر بأمره عليه الصلاة والسلام، فصار يصلي بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام، وهو بكر على حاله قائما يبلغ الناس الصلاة عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أمور وعلى فوائد مهمة، منها حرصه صلى الله عليه وسلم على التبليغ بالكلم والقول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أنصح الناس للناس وأكملهم أمانة وتبليغا، ومنها حرصه على الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة حتى وهو يهادر من الرجلين، ولهذا كان بعض الصحابة يتعسى بهذا ويسابق يهادر من الرجلين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعة، لهذا الحث على الجماعة والحرص عليها ولو كان يهادر من الرجلين من أجل فضل الجماعة ومن أجل ترغيب الناس في ذلك حتى يتأسى به. ومن الفوائد أن المأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا، عن يمين الإمام، ومنها أنه يجوز أن يكون النائب مبلغ عن يمين الإمام لا في الصف إذا كان في مصلحة يراه الناس ويكون أبلغ لصوته أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ما هناك مصلحة ولا أسباب إذا يكون مع الناس ويبلغه مع الناس في الصف، لكن هذه الواقعة تدل على أنه إذا كان هناك مصلحة يكون عن يمين الإمام. ومنها جواز صلاة المأمومين قياما فجالس، وأن من أمر بقول صلوا صلوا موسى ليس للوجوب بل للندب، هذه القاعدة، إن أمرنا بشيء ثم فعل خلافه ففعله يدل على عدم الوجوب، وإن نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على عدم التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء ويفعله محرم ولا يأمر بشيء ويتركه واجب، وهو أسرع الناس لكل خير، لكن فعله يبين للناس مراده ويكون فعله راجحا لأهل البلاغ، وإن كان فعل غيره ليس راجحا لكن فعله لما نهى عنه أظن راجح لأجل البيان، وتركه لما أمر به يكون راجحا لأجل البيان، ويكون مأجورا على بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى مأموما وأن الإمام هو أبو بكر، ولكن الصواب والراجع عند أهل العلم ما ذكرته عائشة هنا، وأنه هو الإمام صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم مبلغ، ولم يثبت أنه صلى خلف أحد من أمته إلا صلاته خلف عبد الله بن عوف في غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات صباح عن الجماعة ذهب يقضي حاجته معه المغيرة، فلما أبطأ على الناس قدموا عبد الرحمن صلاة الفجر صلى بهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن صلي بهم وصلى ركعة، فلما رأى عبد الرحمن رضي يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل وصف مع الناس عليه الصلاة والسلام هو المغيرة، فصلوا مع عبد الرحمن ما بقي وأدركوا واحدة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقام المغيرة فصليا تلك الركعة التي فاتتهما، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لنفسه وصلى مغيرة لنفسه، دل ذلك على أن أن فات بعض الصلاة يقضي بعد الصلاة ويقضي وحده لا يكون إماما لغيره هذا هو مشروع كما فعله النبي مع المغيرة. وفي فضل لعبد الرحمن ومن طبع وصلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام ولما سلم قال أحسنتم أو أصبتم. ودل ذلك على أن من تأخر عن المأمومين وصلوا أنه قد أحسن فلا ينبغي لما ينكر عليه كما يفعل بعض الجهلة إذا صلوا وقد تأخر عنه وحبسهم ينكر عليه ربما أمرهم بالإعادة الغلط الكبير خالف للسنة. وتأخر عنهم عن العادة وصلوا فلا حرج ولا بأس ولا إعادة عليهم ولا ينبغي أن يتكلم ولا ينبغي أن يكره ذلك. وقد صلى أبو بكر بالناس في مرات أخرى لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو غاب الصلح بينهم فلما كبر أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف وتقدم حتى صار خلف أبو بكر وشجع الناس يصفقون حتى انتبه أبو بكر وتبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوفيق رضي الله عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أن يكمل ورفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. هذا يدل على أن الإمام مخير إن شاء تقدم صلى بعض الرعية صلى بعض الجماعة بالجماعة ثم جاءه في الصلاة مخير إن شاء تقدم إن شاء ترك. والأفضل الترك إذا كانوا قد صلوا شيئا وصلوا ركعة أكثر كما فعل أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان جاءوا الركعة فهو مخير إن شاء قد تقدم وصلى بهم ونفث فيه وإن شاء صلى مع النبي. كان يفصل يصلي طوال التكبير ويؤمنا بالصافات في بعض الأحيان فدل ذلك على أن التكبير لا ينافي وأن يطول بعض الأحيان للتعليم أو لمصلحة العدل ذلك. قال أبو سعيد ربما قام النبي صلاة الظهر يذهب أحدنا إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي ويدخل الركعة الأولى فإذا أن قد يطول الظهر تطويلا كثيرا. هذا يدل على أن الإمام له أن يطول بعض الأحيان للتعليم أو لحادث عرضة للمأمومين أو لتأكدهم إلى الحقن أو ما أشبه ذلك من أسباب دعاة إلى ذلك لكن لا يكون هو الغالب. الغالب هو مراعاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المشقة صلاة متوسطة ليس فيها طول يشق على الناس ولا تخفيف يخل بطمأنينة ويخل بأداء المشروع في الركوع والسجود. الحديث الرابع والخامس حديث عمر بن سلمة وابن مسعود بفجر الأنصاري. عمر بن سلمة جرمي سلسل الله بن سلمة وهكذا بن سلمة من الأنصار سلسل الله وفي السلم عند النسبة وعند الإفراد وسلمة وعند النسبة وسلمة. وهذا عمر بن سلمة كسر جرمي صحابي صغير وفي حديثه ان قد يعلم النبي عليهم والده سمعه فقال قد فعلتم به حقا وما سمعه يقول اذا حضر الصلاه يؤذي لكم احدكم ولي امكم قال يا ام ويا ام وامه الظن اتباعا لضمه الكاف والفتح الاصل لان المجدد يفتح لم يصح لم يحل لم يؤم يفتح الجسم. ولي امكم اكثركم قرانا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر من قرانا فقدموني وانا مسلم من 76 سنين الحديث. وفي حديث ابن مسعود يوم قضى وابن مسعود هذا هو عقبه بن عمرو الانصاري البدر وقع في بعض النسخ التصحيح لابن مسعود غلط ابو مسعود يوم قضى قضاه في كتاب الله فان كان قال سواء على امر مسلمه فان كان سواء قدم هجره فإذا كانت سوف أقرم سنة وفي الوقت سنة يعني إسلاما ولا يؤمن رجل الله بسلطانه وفي الوقت في أهله ولا يقل بيتي على تقريبته إلا بإذنه وهو مسلم. وفي الناجع عن جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة ولا غير مؤمنة أو كان به ماك وما جابر هل ضعيفة لا لا يتعلق عليها كما قال المؤلف الله. ويدل الحديثان على شرعية تقديم أهل القرآن الإمامة وأهل القرآن هم أهل العلم. القرآن هو أصل العلم فالقراء هم أهل العلم البصيرة والدقة في الدين ويقدم أقرأهم صار العلماء بمعنى أقرأهم على أمور أجود والصفة أمور أكثر على أمور مسلمة يؤيد قول من قال أنه رأي الأن أقرأ الأكثر لأن دواية السوء بعضها بعض اليوم أقرأ القرآن هذا يبين أن أقرأ الأكثر قراءة وهنا يقال أجود الناس ليكثرهم جودا وإنفاقا وقال بعضها العلم أقرأ يعني أجود ويقال ولم أشجع الناس أحسن الناس قراءة من جهة النار وجهة السنة وتفسير السنة للسنة أظهر من تفسيرها بالرأي المجرد المعتمد أن أقرأ سوف مبالغة سوف التقديم ويحتمل جودة ويحتمل كثرة لكن رواية عمر بن سلمة تفسر المعنى وأنه كثرة اليوم كان أكثر لأن الغالب أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا وهذا يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة فمن كان أكثر صدق عليه الأقرأ من جهة كثرة ما معه ومن جهة أنهم في الغالب متقادمون في السفة ولأن أكثر قرآنا الغالب هو الأكثر علما بالأحكام الشرعية يترجع عندي الآن أن التفسير الأقرأ بالأكثر قرآن أولى لأنه تفسير للسنة بالسنة ولأن الغالب على من كان أكثر قرآنا يكون أكثر علما وأكثر فقها في الأحكام الشرعية فيكون هذا أولى فإن تساووا فأجودهم من جهة حسن القراءة والعناية بالحروف تدويرها نحو ذلك يكون في نوع من التحسين عند التساوي تنظر الكيفية وعند كثرة يقدم أكثر قرآنا كما هو نص عمر بن سلمة فإن تساووا أو تقاربوا في ذلك فأعلموا من السنة يقام فيها ومعنى كلها فإن تساووا وتقاربوا فأغلبوا هجرة المهاجر أول المهاجر أولا فأخذ غالب أكثر علما فإن تساووا أو كانوا كلهم والأولد في الإسلام المهاجرين فأقدمهم سلما يعني إسلاما وهو أكبر سلا كما جاء في الله وكان أكبر سلما وهو أقدم سلما فإن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا فأقدمهم إسلاما من جيش أقدمه هجرة ويقدر وهذا بغاية الحسن وبغاية العناية وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالاتها أنها رعت هذه الأمور وجعلت الناس منازل بحسب علمهم وما يدل على العلم ويرشد إليه وأن السلطان صاحب البيت أولى من إمامة السلطان هو بيته وأولى بتقديمته ومجلسه إلا يؤذى فآثر أذن فلا بأس أذن لأمه غيره في سلطانه وفي أهله بعلمه وفضله ونحو ذلك فلا بأس كذلك إذا أذن الجلوس على تقديمته وهو محل جلوسه الخاص فلا بأس هذا إليه فإذا أذن فيه فلا بأس وأما وفي دلالة على أبو سلمة دلالة على جواز إمامة الصغير إذا عقل وميز كثير من الفقهاء يرون أنه لا يؤم ولا يحصل به المصافحة وهذا قول غلط ضعيف والصواب أنه يؤم ويصاف وصف أنس مع اليتيم هذا النبي والأصل من النوافل والفرائض سواء أحكام إلا ما خصه الدليل وأما عمرو هنا وهو صغير لعلمه وفضله وكذلك قراءته فدل ذلك على أن الصغير يكون إماما إذا كان أهلا لذلك علمه وكذلك قراءته تمييزه ويكون إماما وإن كان صغيرا قبل سبع سنين أو ثلاث سنين فيحمل الشك على السبع وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكم أبناء صغير وهم أبناء سبع لأن غالبا ابن السبع هو صاحب التمييز فيؤم القوم وإن كانوا كبارا وإن كانوا جنوخا إذا كان أعلم منهم وأقرأ منهم. وكان يتقن الصلاة ويقوم بها كما ينبغي فإنه يقدم. هذا الحديث الصحيح. أما حديث جابر لا تأمر امرأة رجلا ولا عربي مهاجرة ولا غير مؤمنة هو ضعيف الاستسلام، ولكن الجزء منه في عدم ما تبرأ للرجال هذا حق ولي عليها العلم. فلا تقول إنما للرجال بل تكون محياة للنساء ولا تؤم الرجال، لأن الإمام لؤم يعني امرأة مستوطنة وهي لا تصلح لذلك. صحيح ليس قوم ولا قوم امرأة ولا يليق، ولأنها عورة إمامتها للنساء قد تفتنهم وإمامتها للرجال قد تفتنهم للرجال، فلا تليق إمامتها للرجال. ولا أعرابي مهاجرة هذا ليس بجيد لضعف الحديث. إذا كان الأعرابي أحسن علما وأجود علما من المهاجر فلا بأس بحاجة إلى أن يصبح متقدم. ولا فاجر مؤمن صحيح أو لا ألا يكون فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي وموجب سلطانه وإمرته فلا بأس، لأنهم الأئمة الأمراء والأئمة. ولا فاجر مؤمن صحيح أو لا ألا يكون فاجر مؤمن، لكن إذا كان هناك داعي وموجب سلطانه وإمرته فلا بأس، لأنهم الأئمة الأمراء والأئمة، فلا بأس إن صلى قبلهم ويقول أئمة كما جرى في عهد السلف الصالح وكما جرى الحجاج وملك الحجاج. وإذا أما غيره جعل غيره يؤم جعل غيره يؤم ونازل كان هذا أفضل بحق عرف نفسه وتنازل أو أشار إليه من يستطيع ذلك أن يجعل غيره إماما من التقوى والعلم والفضل، كان هذا أولى حتى تطمئن القلوب وحتى تفرح النفوس وحتى يكون هذا أوثق للصلاة. من لم يتيسر جاز من الناس الحديث الصحيح صلوا لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم فإن أساءوا فلكم عليهم، ولغيرهم من الأدلة الدالة على أمراهم أولى الناس بذلك. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله لا بأس لا بأس من هذا الحديث يدعو إليه أن الحرمين واسعة بعيدة في الأرجاء. بعض الناس ما أنا ما يجرب ذلك، بعض الناس لا يسمع صوته لما يخفى عليه في بعض الأحيان يخفى صوته، بعض الأئمة ما يرفع صوته كما ينبغي ويبلغ في شيطة للناس. نعم وجه هذا لأنه لا تجب عليه هذا وجه والصواب لا بأس. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بصلاة الجماعة وبمنع صلاة الرجل صلاة الصف ومنع العدو السرعة التوجه إلى الصلاة. الحديث الأول حديث وابصة المعبد يهالي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرى أن يصلي خمس وحده صلاة الصف وحده فأمره يعيد الصلاة. قال أحمد وأبو داود وكل خشية صحاب ابن حبان وله ابن حبان عن طريق ابن علي لا صلاة من فتن الصف. والحديث وابصة بن الطبراني أنا دخلت معهم أو دخلت رجلا فرأى أحمد وغيره علي بن شيبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من فتن الصف ولا بأس بإسناده. هذه الحديث الثلاثة حديث وابصة أي طلق علي الحنفي عن علي بن شيبان كلها تدل على أن لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويمر في الصف. قال من صلى خلف الصف يمر بالإعادة، لكونه وقف موقفا لا يليق ولا يقره الشرع ووجب عليه بعيد. والأحاديث الثلاثة لا بأس بها حجة قائمة لمنع الانفراد خلف الصف، كما يدل عليه أيضا حديث أبي بكر المتقدم ذكر الله حرصه ولا تعود، فنهى أن يعود إلى وقوعه دون الصف. الصلاة أربعة في المقام. والواجب على جاء أن لا تلبس له فرجة ولا وحده، بل يتابع الصف ويتأمل ويغرس بين الناس حتى يسد الفرج وحتى يفتح له فرجة في آخر الصف أو في أثناء الصف يتسع له من دون أذى. فإن وجد تقدم وصف أعين الإمام ولا بأس الحاجة، أما يصلي خلف الصف فلا. فإن فعل أمر بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالإعادة، لكن لو ركع ثم دخل في الصف فلا حرج كما فعله أبو بكر لما تقدم ولم يأمر النبي بالإعادة. فدل ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء صف معه آخر فلا حرج، جاء من الأدلة التي جاءت في الباب. وإنما صفت صلاته إذا استمر في ذلك وسجد أو كمل الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة وأن هذا من الأدب ومن الكمال وليس من باب الإجاب، والحق هو من قال الوجوب وهذا واجب على الناس وحده، وأنا خاطرته بذلك لأن هذا هو الأصل في النواهي والأصل في النفي لا صلاة مباركة للصلاة، هذا هو الأصل. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن صلى أن يعيد وضحه هذا معنى وأن المراد نفي الإجزاء ونفي الصحة ولا صلاة في الصف. واحتج بعضهم بهذا الإمام يصلي وحده، هذا حجة باطلة، إن الإمام يصلي وحده مقرر على هذا مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به على ما ينفي عنه، هذا ما يحصل القياس شيء من هي عن يقاس على شيء أمر به. الإمام ينفرد بأمر الله ورسوله ما شرع الله ينفرد وهو الأم وهو القدوة للمأمومين، يبرز قدامه يرونه ولو خفي عليه صوته رأوا يسمع شخصه فذوبه. أما الموهن خلف الصف فليس من هذا المعنى أمر منهي، وهذا يشعر بأن الشارع له قصد الاجتماع وعدم الشذوذ، ثم هو وسيلة أيضا إلى أنه يتساهل فلا يقوم بالصف إذا عرف أنه يصلى وحده في الصف الجاء قد يتساهل فلا يبالي بتقدمه إلى أطراف الصفوف ويفرح بالعجلة. وكان من حكمة الله أن منع هذا حتى يجتهد الداخل بالتماس الفرجة وإكمال الصفوف وعدم التساهل. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم لقاء فانشروا عليكم واستكملوا الوقاء ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو الأكثر، وجاء في بعض الروايات فأقفقوا. وما قضى هنا ليس مصطلحا عند الفقهاء هو ضد الأداء، لا، وما قضى هنا هو معنى الإتمام، معنى أتموا سواء بسواء، يعني الشرع جاء بهذا واللغة جاءت بهذا. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم كل ما لا معنى الإتمام، إذا أتممتم فاذكروا الصلاة فاذكروا مناسككم، فهو معنى الإتمام ومعنى البراء. فالمؤمن المصلي إذا أدرك الإمام في أول الصلاة في أول صلاة كغيره من الناس، وإن أدركه في الركعة الثانية وبعدها في أول صلاة أيضا الصحيح وما يقضيها آخرها، لأن المعنى القضاء معنى الإتمام وليس معنى القضاء بما فات، يعني معنى الأداء ضد الأداء لا، المعنى يعني أتموها. فالروايتان متفقتان ومجتمعتان على معنى واحد هو الإتمام والإكمال، فما أدركه أول صلاة وما يقضيه آخرها هذا هو معتمد وهو ظاهر النصوص. فعلى هذا إذا فاته ركعة من العشاء ومن المغرب فإنه يقضي بالسر، لأن ما يقضيه آخر صلاة وما أدركهم عليه هو أولها، فلا يقضي بالجهر ولا يقضي بالسر. وإذا فاته ركعتان كذلك يقضي ركعتين باقيتين بالسر لأنه ما آخر صلاته. فإن فاته ثلاث ولم يدرك إلا واحدة فإنه إذا قام يأتي بها الثانية يأتي بها جهرا كما تؤدى جهرا بقراءة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله، جهرا خفيفا، ثم يصلي باقيتين سرا لأنه ما آخر صلاته. ثم أيضا من فوائد ذلك أنه إذا أدرك ثلاثا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يقرأ ذاته معها زيادة، ثم يصلي بالبيت بالفاتحة كما ذكر هذا الحديث من قتادة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالبيت بالفاتحة الثالثة والرابعة. وفيه من الفوائد والمقصود لا ينبغي الإسراع، لمن أتى وقد غيبت الصلاة وسمع على في الطريق يقيم لا يسمع ولا يعجل ولا يركض ولا يعجو، فيمشي عليه السكينة والوقار والهدوء، فما أدرك مع الإمام صلى وما فاته قضاء، ولا حاجة إلى السرعة والعجلة حتى لو فات كلها لا حاجة إلى السرعة، فإن كان تخلف لعذر فهو معذور وأجره كامل وإن فات كلها، أما إذا تخلف لغير عذر فهو آثم تخلفه ولكن لا يعجل، وقد تفوته الصلاة مع الإمام ولكن أتوه كامل لأنه معذور لأن حدث له حادث منعه من التقدم كما فعل له غائط أو فوت واشتغل بالأمور فإنه معذور، أو أي حادث يمنعه من هذا الشيء من التقدم والسرعة كغرض منعه من ذلك أو عدو منعه من ذلك، فالحاصل أنه لا وجه للسرعة أبدا، الهدوء وعدم العجلة في الطريق لا في الطريق ولا في المسجد إذا دخل، قال ارجعوا على السكينة فما أدرك صلى مع الإمام وما فاته قضاه وأتمه بعد الفراغ. الصحيح من هذه الرواية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك كمالها وأدرك الجماعة، وإن كان فاته من أجل ما حصل لمن أدرك أولها لكنه لا تفوته الجماعة ومضاعف، ولكن ليس هو مثل من دخل من أولها لك له فضل خاص، لكن هذا الذي أدرك ركعة منها ركعتين أدرك الجماعة أظن جماعة. الحديث الرابع حديث أبي بن كعب الأنصاري أحد القراء وقال سيد القراء ومن أفضل الصحابة وعلمائهم من الأنصار عن النبي عليه السلام أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وكان أكثر وأحب إلى الله، رواه أبو داود النسائي بإسناد الحسن بن حبان، رواه أبو داود النسائي بن حبان وإسناد الحسن، وهو يدل على شرعية كثرة الجماعة، كل ما كثرت فهو أولى، هذا يفيد أنه ينبغي عدم تعدد المساجد ما أمكن، فإن تعددها يفضي إلى إضعاف الجماعة وقلتها، وكل ما كان المساجد أقل راجعوا أكثر. وما أمكن أن يكون الحي المسجد واحد هو أفضل حتى يتعارض ويرى بعضهم بعضا ويكثر جمع الصلاة، إلا إذا دعت الحاجة للتعدد في ساعة البلد أو أشباه ذلك فلا بأس، والمقصود أن كثرة الجمع أفضل لفوائد الجمع، فالأولى بالحارة والحلة أن يجتمعوا في المسجد وألا يتعدد المساجد مهما أمكن لأن هذا خير لهم وأفضل لهم، ولهذا قالوا وكان أكثر وأحب إلى الله. يستفاد من ذلك أيضا تحري التوجه إلى الصلاة والمساجد التي فيها الكثرة لهذا الحديث، ما لم يكن في حضوره مسجد قريب الذي أقل جماعة وصالح يعني اقتدامه والوهاب أو الناس الحضور أو لأنه يذكرهم ويقرأ عليهم أو لأسباب أخرى تقتضي بأن حضوره في هذا المسجد الذي هو أقل جماعة أنبع له أو المسلمين فإنه راعي ذلك والله أعلم. ينتظر حتى يجد وقته أو يأتي أحد يقصف معه ولا يصلي معه ضعيفة فالأولى لا يجر أحد فلينتظر لأن هذه الرواية لغاية طوال ضعيفة، ثم هذا المعنى تفتح فرجة الصف ثم تصرف وتصرفهم غير إذنه وسبق إلى الصف، لكن لو صح الحديث فلا كمان فلعله إنه صح، ولعل حسب ذلك عن صحته ما سمع يكون تصرفا في الغيب وإخراجا له من الصف وخلح صدقه في الصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الحديث أربعة تتعلق الأول منها هو حديث المرأة إنما في المرأة للنساء، وهذا يدل على ترحية ذلك وأن إنامتها للنساء أو لا تعتبر يستحب ذلك لأن الأمر أقل ما يريده الاستفادة. والحديث وإن كان في ثلاثة من ثلاثة أهل العلم لكن مثله أن يعمل استعمال ويعمل به ويعرضه ما جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تؤمنان أهل الأمهين. وفي ذلك أن المصالح فيه فإن إمام المرأة فيها النساء تتعلم منها ويستفيد منها معرفة كثيرية الصلاة، فإذا استعيذ الزئ له أثر كبير أكثر من القول بالنسبة إلى كثير من الناس، فإذا حصل التعليم بقول والزئل فهذا أكبر. يدل الحديث على شرعية إمامة النساء المرأة لأن الرحمات مرأة النساء وهذا لا بأس به، لكن لا تقل هو الصغر ولهذا وقف عائشة وأم سلمة وصف وصف النساء لا في الرجال السنة والتقل وصفهن ويجتهد في تطبيق صلاة شرعية حتى يتعلم منها ويستفيد منها. ولما في ذلك أيضا من الحث على أداء الصلاة في وقتها والتعاون في ذلك، إنهن إذا صلينا جميعا تعاوننا وغفرنا على أداء الصلاة والاستماع لها واستكمال ما شرع الله فيها وتعلم بعضهن من بعض كما يقع الرجال في هذا مصالح كثيرة، ولكن لا تجب عليهن إن الأمر مستحب. فما يستحب لهن عند سلامة من الأخبار أن يحرمن من جانب الرجال بالفائدة والعلم وخروجهن إلى المساجد لهذا القصد لا بأس به، وإن كان بيوتهن غير لهن في الجملة، لكن إذا كان هناك مصالح خاصة وخروج إفادة وتعلم العلم وخروج حلقات العلم على صلة الله بها فتنة فإن هذا مطلوب منهن يتعلمن ويستفدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إلا الله إلا كلمة الله. المطلوب من هذا أن يتعلمن من الرجال كيفية الصلاة كيف تؤدى ونستفيد مما يقع من المواعظ والتذكير ونص سيحصل له الذي هذا فائدة. وإن كانت وراء عورة وهي على خطر وذات منها على خطر، لكن مع العناية والشتت والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة يحصل لها بهذا غير العظيم. فلا هذا ولا هذا، لا تمنع مطلقا ولا يذل مطلقا، ولكن عليها أن تلاحظ وعلى أوليائها والمسؤولين أن يلاحظوا ما في هذا من الفائدة وما في هذا من الخطأ. فإذا خرجت على وجه لا خطر فيه بقصد العبادة والفائدة فلا حرج في ذلك، ولهذا نصلي الناس أن يمنعهن. وإذا خرجت على وجه يضرها أو يضر غيرها منع من ذلك من باب إنكار المنكر ومن باب إنكار المجتمع عما يضره في أخلاق ودينه. ولهذا جاء العهد ما جاء منه أدرك من ما لو علم من ما فعله النساء اليوم لمنعه النقول، هذا قالت من اجتهادها ومعجزتها بالأصول، وإلا فرد الرسول يبلغ عن الله والله يعلم كل شيء يعلم ما يكون في المستقبل. الله سبحانه وتعالى بين السرايا وبين الأحكام وهو يعلم ما يكون، وعلى قواعد الشريعة تبنى الأحكام المستقبلة كما تبنى الأحكام الحاضرة. المستقبل من الأحكام تراعى فيه القواعد الشرعية التي تبيح هذا وتمنع هذا، وهكذا مثلا خروج المرأة لموضوع الموعظة الصلاة مع الرجال ولغيرها من المصالح تراعى فيه القواعد الشرعية ويذلها إن جاءت المرأة عن سلمة من الخطر والعداء، وتمنع إذا كان هناك ما يجب المرأة. ومعلوم أن إمامتها للنساء فيه مصالح، ولكن إذا كانت فقيها ذات علم فإنهن يتعلمن منها قولا وفعلا. والحديث الثاني حديث ابن مسعود كان يستفاد عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على استفاد الأعناء فبدا أن يكون أميرا وبدا أن يكون إماما الصلاة، ولهذا الذي استهلك منها الرسول في بعض رجعتها إلى المدينة يقوم مقامه في تسيير الأمور الإدارية ويصلي بالناس يكون أعمى لا يمنع ذلك لأنه يوجه إلى القبلة ويوتر إلى ما حدث عليه من أشياء القبلة فيحصل المقصود ذلك من غير مضرة ولا حرج. وكذلك عند تقضي الأمور في إمارة أو في وزارة أو غير ذلك تصرف الأمور كما يجب على قواعد الشرع وعلى ما تقتضيه مصالح العباد ويستعين بالأشياء في الأخيار والاستقرار فيما قد يقع عليه من جهة حتى تبطل. والحديث الثاني حديث ابن عمر صلوا على من قال لا اله الا الله على من قال لا اله الا الله على من قال لا اله الا الله ورايه للذات. لكن اراد المؤلف التنبيه على هذا ذكره هنا ليعلم الحكم وان كان الحديث رايه للذات لكنه معمول به تدل عليه ادله اخرى حين المراد من قال لا اله الا الله يعني مسلم وصلوا خلف من قال لا اله الا الله يعني مسلم فليس المراد من قالها هو منافق لا قد نهينا عن ذلك قال الله جل وعلا ما يصلي على حد من مات بدونك ولا قبر فان عرف انه يقول لا اله الا هو منافق هل صلى عليه كما نهى الله عن ذلك. فالمراد هنا لو صح المراد بهذا مسلم صلى على المسلم ويصلى على المسلم فاذا ظهر منهما يصلي الظهر لم تنفعه لا اله الا الله كما لم تنفعه عبد الله بن ابي بن سلول واشباه من المنافقين وكما لم تنفع على الرده الذين ارتدوا على الاسلام وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم او بغير هذا من انواع الرده ولو قالوا لا اله الا الله ولو شهدوا انه عبد الرسول قد قتلهم الصحابه وتحلوا دماءهم واموالهم بردته فان بني حنيفه ونحوهم يقولون لا اله الا الله ويشهدوا ان محمدا رسول الله وما على قتلهم الشهود وتحلوا دماءهم واموالهم بردته لانه لما شهدوا لمسلمه بانه رسول صار على رده لان محمد هو خاتم النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا اصحاب طلحه الاسدي لما ادعى انه هو قتلوا وان كانوا يشهدوا ان لا اله الا الله وانه رسول الله لأنه من أتى بذاته من نواقض الإسلام وجب أن يقاتل وقم بردته وإن قال لا إله إلا الله وإن قال أشهد أن محمدا رسول الله الأمر معلوم به مع المسلمين لا خلاف فيه في أهل العلم فإنه وجد ناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان ولم تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا غير ذلك. فلو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي الصلاة الخمس ويصوم ولكنه يقول إن غلام أحمد القاسياني نبي كفر كما كفر الطلب والطيور عنيفه واشعه فلا ينفعه مع وجوده الناقض من نواقض الاسلام لا تنفعه بقيه الاعمال. وهكذا لو سب الرسول او سب الله عز وجل او جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صوم رمضان او جحد وجوب حج مع الاستطاعه كفر اجماعا ولو صلى رمضان ولو قال لا اله الا الله شهد محمد رسول الله. فهذه قواعد معلومه التي ينبغي ان تعلم هكذا ما دل عليه الحديث صلوا على من قال لا اله الا الله لا اله الا الله يعني اذا جزمها وادى حقها. اما اذا لم يجزمها بل قالها نفاقا او قالها واتى نفاقا من نواقض الاسلام فانها لا تنفعه. وهكذا عباد القبور عباد الاصنام اذا قالوها وهم يعبدون غير الله فلم يرجعوا الى الناصحين والموجهين وخير بل استمروا على كفرهم بالله وعبادته غير الله لم تنفعوا شهادتان. فإذا قالوها قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا لا يعلمون ما تنعقد به الصلاة ولا ما يفسدها ولا ما تطلع به فلوه يعلمون قبل ما تعلم ما قالوا إذا غير من الجهلة هذا غير لأن الإمامة لها صفات ولا يعلمون من شهد ما أحكام الصلاة من قال لا إله إلا الله مات فإن كان مسلما رد عليه وإن كان يقولها منافق ولذا فلا يصلى عليه لأن هذه كلمات معلومة هي عنوان الإسلام فإذا دلل بها صاحبها كن بخلفه وخذ عليه وإذا لم يلتزم بها لم تنفعه هذه الشهادة. ولا بد من مراعاة أمور أخرى الإمامة في أسئلة القراءة لا يلحن إلا أن الإنسان يكون ليس بفاسق فإذا كان يلحن أو فاسقا لم يستحق أن يكون إماما وجب أن يلتمس فهو أطلع منه فإذا كانوا كلهم مستاق فلا بهم أحد هكذا حديث علي رضي الله عنه من أتيتم الإمام على حال هناك إمام على حال يصلى كما أقع الإمام وإن كان ضعيف الإسلام لكنه صحيح المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم إيقاظ الإسلام وعيد المستكين والوقت فما أدركتم وصلوا وما توقعتم إذا قلت فما أدركتم وصلوا يعم من أدرك الركوع أو السجود أو الجلوس يعمه وهو حديث الصحيحين وهكذا ما جاء في معناه أن يبني علي علي، وإنما أتوان جاء في علي للتنبيه على ضعفه، ولأن الحكم صحيح المعنى صحيح، وإن وعب الإسناد أخذ من أجلة الأخرى الدالة على أن الإمام يتابع لما كان عليه، فإن كان أجلته راكعة ركعة معه وأجلت الركعة صار صحيح وإن يجبوء أهل العلم، وإن أدركته ثانيا فجدت معه ولكن لا تجيء الركعة، بل عليك أن تأتي الركعة وتخفيها يتفوت هو الركوع، وهكذا إذا أتيته هو جالس معه يتفوت. فالحاصل أنك تفعل ما يفعله الإمام حتى تجد الفضل والأجر وتعمل بمقتضى الشريعة في إدراك الركعة وعدم إدراكها. والأحاديث الضعيفة تشهد بها وتساق في كتب الفقه والخلاف والحديث لمعرفة حالها، يعني يعلم طالب العلم حالها حتى لا يضطر بها، ثم يضم إليها فيدل على المعنى في الحكم الذي ضعف الذي دل على الحديث الضعيف حتى يعرف أنه أن حكمه كذا وكذا، لا من أجل هذا الضعيف بل أجل من ضم إليه من أجل الله. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم تدل على أن الصلاة لا يكون إماما إلا عند الضرورة، ولو صحت الصلاة لكن لا ينبغي أن يكون إماما في الأخيار، لكن إذا صلى الصلاة حتى صحت الصلاة صلى حجاج الناس حجة الناس وصلى به وصلى عنده ابن عمر، صحيح أنه تصح الصلاة خلفه ما دام مسلما، لكن لا ينبغي تقديمه فلا وجد من رحمه من الله خير منه أو كان في الإنكار، إذا كان في الإنكار أما إذا كان في الإنكار فالأمراء ولهم نعم إذا كان الإمام الضعيف يصلى عليه لا في ولا ناصع مسؤولون حتى يبجلوا إذا كان صلى الله عليه وسلم أقول وألها والله باب صلاة المسافر ومريض. بعض الذين صلاة باب صلاة أهل الأعلام ومن له عذر السفر ومرض وخوف، لأن الشرع جاء بأحكام لهؤلاء، لهذا ناسب عقد الترجمة لأحكامهم. المسافر جاء في الرخص في صلاة الصلاة في جهة الجمع في جهة مسح الخفين يأتي موعد على الماء، كذلك المريض يأتي أحكام الخائف، فلهذا عقد المؤلف غيره هذا الباب. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أول من صلى ركعتين ووقف صلاة السفر ووتم صلاة الحضر متفق عليه. والبخاري ثم هاجر وإذا أربعا وقف صلاة السفر على الأول، لا دخل الى بينه وبين النهار والا الصبح يصور بها قراءه. هذه هذا يدل على ان اول من الصلاه ركعتان، هذا اول فرض وليت ركعتين ركعتين ظهر عصر العشاء والفجر ركعتان ركعتان. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه زاد الله جل وعلا صلاه الحضر جعلها اربعا، وبقيت صلاه السفر على حالها الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. أما المغرب وردت ثلاثا على أصلها لم تغير، والصبح كذلك والجمعة كذلك، هذا دليل ظاهر على أن أصل الصلاة ركعتان، هذا أصلها حين فرضها الله عز وجل، ثم زاد الله بها سبحانه اثنتين في الحضر بعد الهجرة في العشاء والظهر والعصر، وهذا يؤيد القصر وتأكيد القصر أن السنة مؤكدة لأنه عمل بالأصل، صلاة المسافر بقيت على الأصل، وهو الحاضر زيد له ركعتان لأنه في راحة واستقرار، بفضل الله عليه أن زاده ركعتين لما فيه من الخير العظيم وفائدة الكبرى. أما المسافر ومظنة المشقة والعجلة وعدم الاستقرار حفظ الله عنه وجعلها ركعتين ركعتين ما عدا المغرب إلا على حالها حضر وسفر. ولكن لا يلزم من هذا منع الإسلام السفر، هذا هو الأصل، ولكن لا مانع من إسلام السفر بأسباب أخرج ذلك لا مانع الإتمام. ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قوله جل وعلا وإن رأيت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يتم الذين كفروا. قال يعلى رقية لعمر ما بلا نقصر قد أمنا والله يقول إن خفتم. فقال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة من الله فاقبلوا صدقة يعني قصر. فدل على أنها صدقة وفضل الله جل وعلا وتخفيه منه سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل أنه لا غصر إلا بالخوف ثم صدق الله عليه وتفضل وجعله قصرا وإن لم يخاف. دل على أن الأصل هو الإتمام والقصر عند الحاجة والخوف ثم صدق الله عليهم ببقائه حتى مع الأمس. فدل ذلك على أن ما عملت الأصل وهو صلاة الأربع فلا حرج عليه. ولهذا كانت عائشة تفعله الأول أنه لا يشق عليه. الأمر الثاني فعل عائشة وهي من أعلم الناس الشريعة وكانت تجب السفر في بعض الأحيان وتقول أنه لا يشق عليها. وأولا أنه قصر للمشقة لا يشق عليها فلهذا أتمت ولم ينكر عليها الصحابة ولم يقطعوها. بل دل ذلك على أن العمل بالأصل جائز. أما روايتها كما يتم السفر ويقصر ويصوم ويفطر ورواه الدارمي ثاني الرقاد فقد أعله العلماء بأنه شاهد فيما يتعلق بالقصر لأن محور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر. فقوله أنه يتم ويقصر قال أهل العلم أنه معلوم بالشذوذ لأن الشاهد ما خالف الثقات. وقد خالف في هذا رواية الثقات فأنس بن غيره لما روى صلى الله عليه وسلم في السفر فإنه كان لا يتم فكان يقصر في السفر. فنسبتها إلى من كان يتم ويقصر ليس لمحفوظ للرشاد لأن من قصر الرواية الصحيح ألا يكون شاذا. لكن فعلها يدل على جواز وأنها ظهر لها من الشرع المطهر أن كونه يقصر السفر لا يمنع من الإتمام لمن حب ذلك. ولكن نحن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع عليه واستقر عليه أولى وأفضل وهو قصر. ومنها ما فعله عثمان فإن عثمان رضي الله عنه كان في أول خلافة يقصر الحج ثم في أثناء خلافة أتم وصلى معهم الحضر من الصحابة ولم يرها باطلة بل سموها منه من العمل ما كان ينبغي أن يفعله. ولكن لما صلوا صلاتهم فصلوا معه ومعهم مسعود وعثمان بن عوف والمهم من الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم حتى قالوا ليس حظي من أربع ركعات ركعتان وتقبلتان. قالوا بعض الناس لماذا أتوا الجماعة؟ قال لأني أكره الخلاف. ولو كان أمرا ممنوعا لما شغله أن يوافق عليه أنه لا طاعة مخلوق إلى صناف الخلق. فلما قاعد الصحابة وصلوا معه دل على أنها ليس معصية بل له اجتهاد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الأولى ولا ينبغي أن لا يفعل وأن يأخذ بالسنة المعروفة ويسير عليها رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأمور الثلاثة كلها تدل على قصر مستحب السنة وليس واجب وأن الصلاة التي حق المسافر إذا أتمها صحيحة ولا سيما إذا كان لذلك أسباب الصغير إتمامها. والحديث هذا الحديث من عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحب أن تتخصف كما يفرغ تتبع طيبه يفرغ كما يحب أن تتبع عزائمه. هل يدل على أنه أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده ويرضى من عباده رخصة عن قلوبها لما فيها من التسهيل عليهم والتسهيل ومن الرخص القصر والجمع عند الحاجه اليه والفطر في السفر هذه من الرخص. فينبغي المؤمن ان ياخذ بها وان يجب في ذلك ان ياخذ بعزمه التاره ويحب بعزمه التاره فانه سبحانه يحب من عباده ان ياتوا الرخص ومن يحب منهم ياتوا العزائم الغرائب والمؤكدات. فالفريضه على لا كلام في ذلك، يلزمهم يخلو بها ويصف بها، وما أكد من العزائم كذلك، وإن كان يجوز شعر ذلك وخلاف ذلك فيما لا يجب كإتمام وترك الجمع وكالة الشقيقة في إطلاع السفر والقصور، كل هذا جائز، ولكنه يقصر كونه يخطئ كونه يجمع عند الحاجة، كل هذا من الرخص التي يحب الله العباد أن يأتوها ولا يأتوها، لأنه شرع له سبحانه في قبله ورحمة لهم تشرع لهم أن يأتوها وأن يأخذوا بها أهلا بتسهيل الله ورحمته وإحسانه. الحديث الرابع حديث أنس أن الغزال خرج وسيصل ثمان الأفراس صلى الله عليه وسلم، لا شك من الراوي الأفراس على أبيان. وطريق الاحتياط هو الأخذ بالأفراس لأنها أكثر، والأخذ بها أولى وأحوط، ويؤكد هذا ما فعله في حديث الوداع إن صلى في عرفات قصرا ولم ينهى أهل مكة عن قصر وهي بريء تقريبا أو بعد فراس أو تقارب ذلك من مكة، فدل ذلك على مثل هذا يعد سفرا وتقصر به الصلاة لأنه قر أهل مكة وغيرهم على القصر، فدل على أنهم بحكم مسافرين. قاله الجمهور، قال أبو حنيفة ليس أمر لإقامة السفر ولكن هذا من أحكام المناسك، يدل على أن الحكم النسك أن يقصر في الحج ولا يسل. أما الجمهور فيقولون إن هذا من باب الصغر، الرجال مسافرون وأهل مكة مسافرون، لأنهم حين خرجوا من مكة خرجوا لقصد عرفات والنزول في منى مرحلة، ثم بعد عرفات الثانية إلى عرفات، وهي المقصود من منى الطريق. وذهب الجمهور إلى أن البريد ورأس الثلاثة ليست مسافة سفر، وحددوا ذلك يومين قاصدين لأربعة قرون، هذا قول الأكثرين. ويقول بأن البريد سفر يتأيد بحديث أنس هذا استغرب في السلمتين والجماعة. قال آخرون بل هذا ليس من باب التحديد بل من باب التأديل للسفر، السفر كل ما يعد سفرا في العرف، لأن الله أطلق النصوص ولم يحدده، والرسول كذلك، فما يعد سفرا عرفا وهو عظم في الأرض هو سفر، وما لا فلا، ولا يحد بذلك الراسخ ولا بيومين قاصدين، فما يعد سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد هو السفر، يصوم فيه الصلاة ويصوم فيه الصائم. ومنعوا على مكة من القصر، قالوا يا حجي أهل مكة لا يقصرون ويقومون لأن ليسوا في سفر، هكذا قال جماعة من العلم رحمه الله. والأولى في هذه المسائل والأظهر في هذه المسائل أن ما يعد سفرا فإنه تلحقه أحكام السفر القصر والجمع والقصر ونسل ثلاثة أيام حرف البيت وما لا فلا، هذا هو الأظهر لإطلاق النصوص. ولكن إذا عمل الإنسان بقول الجمهور من باب الاحتياط فلا يقصر إلى المسافة يومين لئلا يتساهل الناس ويصلي القصر بما لا ينبغي لهم ذلك بكثرة الجهل وقلة البصيرة، هذا حسن من باب الحيطة إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند وجود السيارات ترفع المسافات الطويلة في مدة في زمن قليل، فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يقصر بما هو من ضواحي البلد وما يخرج من البلد. فالاحتياط بهذا حسن، وإذا حقق المؤمن أن المسافة التي قطعها على دابة سيارة تتعو سفرا عرفا فلا بأس، وإذا أخذت الجمهور في المسافة في قصد يومين 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها فهذا فيه احتياط وفيه براءة للذمة وفيه سد لذريعة التساهل. وحديث أنس الخامس حديث أنس يدل على انه صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر يتمه السفر، فكان المعروف عنه الثابت عنه انه يقصر ابدا في السفر، ولهذا قال انس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يقصرون حتى رجعوا. سئل عن ماذا قمت قال 10 أيام في الرواية الأخرى، فعد يوم قدومه إلى خروج 10 أيام كلها قصر. وهكذا لما فتح مكة سنة 8 خرج يقصر ووقف مكة يقصر ورجع يقصر، هذه سنته وعادته أن القصار يقصر ولا يقصر ذهابا وإيابا وإقامة الطريق، هذا هو الأصل المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة لزوم ذلك ونحو ذلك واستقرت عليه فأسمي عليه الصلاة والسلام وعمل بسنته. وإذا أتم بعض الأحيان بعارض صحت صلاته لكن لو تركت السنة فترك الأفضل كما فعلت عائشة وكما فعل عثمان. والله أعلم. الله أعلم. في عرفة من لا يقصر على قول على قول المقال لأن الله ما أنكر عليه الأولى قصر، سواء قلنا أنه من الإسلام في الحج أو قلنا أنه سنة الأولى سنة. أما العلة والعلة السفر أو العلة أنه من أحكام الحج كما قال الله عليه هذا محتمل، ينبغي لهم السنة ولو اختلف العلة. ما يتمشى على قول من قال أن السفر 3 مرات أو كذا، من قال هذا قال إن السهر، ومن لم يقول هذا قال إن لي أحكام النسك كما قال عبد الغنيرة، والجمهور يمنعونهم من القصر لأن هذا ليس بسهر. ولكن قول من قال إنهم يقصرون مطلقا أو قلنا سهرا أو قلنا أظهر لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام ويعلم أنهم حد جماعة عليه الصلاة والسلام. الجمع إذا كان له حاجة فهو أفضل، عند إذا كان نزول قليل سائر أو ارتحل عند قبل غروب الشمس أو قبل زوال سنة جمع آخر الظهر مع العصر وآخر المغرب مع العشاء، أو ارتحل بعد الزوال أو بعد الغروب السنة يجمع أيضا حتى لا ينزل لأنه الصلاة الثانية. إذا ارتحل بعد الزوال جمع الظهر مع العصر جمع تقليل، وإذا ارتحل بعد الغروب جمع الزمان جمع تقديم، والعكس كذلك إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء. هذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان نازلا مقيما مستريحا فالأفضل عدم الجمع، يقول نازل إذا أهل منى مستريحين مستقيمين وأشبه ذلك فالأفضل عدم الجمع، وعلى كل صلاة وقتها وإن جمع فلا حرج. ما بينهما جائز ما جائز على قول الحديث لا يجب أن تجد أن تجد أن تجد لا أظن لها رجل قد يقال لها زمو لكن ما جاء لها إن تجد لها أنها قارجة ولا أدري هل جزل بها ولا أدري أن يلزم أحرم مثلا من مكة يتم فيقصر حتى يحل الإحرام، الذي يظهر الله أعلم أن مراده هذه إذا خرج يمكن مراد حتى تزور. أما بعد هذا حديث عباس وعمران الفصيل وجابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، حديث ابن عباس انه قام 17 يوما يوم فتح يوم الفتح، في روايه لابي داود 17 وفي اخرى 15، وفي روايه له عن عمران 18. هذه روايات وجهها العلم وبينوا سبب الاختلاف، وهو ان بعض الرواه يعد يوم الخدوم ويوم الخروج وعليه 3 أيام و19 باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج، ثم أقامها 19 يوما في المسجد والصلاة. وبعضهم ذكر يوم الخروج ولم يذكر يوم الدخول أو العكس فجعلها 18، وبعضهم يذكر يومين فجعلها 17، وبعضهم ظن 17 أنها بالدخول والخروج حدثهما وجعلها 15. المحفوظ 19 أو 17 يوما عليه السلام في مكة لتأسيس قواعد الدين وإيضاح تغيير الناس وبيان بطلان الشرك ووسائله وذرائعه، لان اهل مكه ومن حولها كانوا قد عاشوا على الشرك دورا طويله قرونا كثيره. فلما جاء الله بالاسلام ودعاهم اليه عليه الصلاه والسلام واقام فيهم ما اقام، حصل ما حصل بينه وبينهم من النزاع، وخرج من عندهم مهاجرا ونابذا لهم، ثم جرى ما بينه وبين الحروب العظيمه وفتح الله عليه، احتاج الى ان يقيم بينهم احياما يقدروا فيها حقيقه الاسلام ويصح لهم فيها ويجب عليهم من دين الله، ويبين لهم ما وقع من زل وخطا واقامه هذا الشرك، احتاج الى هذه المده. وفيها ايضا طهر اطراف مكه من اثار الاصنام، فبعث الى عزى من هدمها، فكانت الايام المذكوره في مصالح المسلمين وفي تاسيس قواعد الدين وفي اظهار شعائر الاسلام الى غير ذلك. قال اهل العلم ولم يكن قد اجمع على هذه الاقامه، بل كان قام اقامه ليس بمجمع عليها بهذه الاغراض، فلما حصل المقصود ارتحل عليه الصلاه والسلام الى المدينه. ومن المعلوم ان المهاجر لا يقيم في بلده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قام لهذه المصالح العظيمه فطالت مده هذه الايام. فاذا اقام المسافر في غرض من الاغراض قامت لم يجمعها فلا باس ان يكفر ولا باس ان يجمع اقامه النبي صلى الله عليه وسلم المده، وهي اقامه لم يجمع عليها ولم تقصد، ولكن انما جاءت بسبب الحاجه اليها. وهكذا اقامته في تبوك قضى 20 يوما، ورواية وصل الحديث مقدم على انه انقطع القاعده عند اهل العلم والشأن ان الواصل مقدم على القاطع والرافع مقدم على من وقف اذا كان ثقه. فاقامته صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك ينظر فيما يتعلق بحرم الروم، هل يتقدم اليهم او يرجع، وهل يقدمون عليه ينظر اخبارهم، ثم عزم الله له على انه يرجع لان حربهم ذاك الوقت لم يظهر انه مناسب لاسباب غير ذلك، فرجع عليه الصلاه والسلام ولم يباشر حربه. ثم جهز جيش اسامه في اخر حياته في الحرب وهو ما اوصى بذلك. احتج العلماء بهذه القصه وقصه الفتح على انه لا باس بالقصر لمده اقامه العارضه ولو طالت، حتى قال المنذر فيما حكى عن اهل العلم ولو مكن سنين، هذا لم يجمع اقامه فانه شهر، وكان اقام ينتظرهم بحكيم او يعتاد لهم او لاسباب اخرى ولم يجمع اقامه فانه شهر، وله احكام السفر من قصر ومن جمع ومسعي الخفين وفطر وغير ذلك. هذا هو الصواب. اما اذا اجمع اقامه